ربما الصغر، وبالتالي من باب الأدب مع ابن دي بذلك الأمر جاز الواحد يقول لغير ابني يا بني، وجاز الولد أن يقول يعني لمن ليس بعم من النسب يا عم، فقالت يا عم اسمع من ابن أخيك، وبالتالي كما قالت خديجة رضي الله عنها. فيجوز هذا الأمر، لكن هو دعا لغير أبي حينسب إلى غير هذا الأمر، يبقى كأنه بيشطب اسمه من أبوه ده وبينسب إلى هذا الرجل فلان ابن فلان، يعني فلان ابن فلان، زي ما نقوله كده في يعني في أوروبا مثلا المرأة لما تزوج فلان بتسمى باسمه، يبقى فلانة بتسمى باسمه، بتسمى باسم ذلك الزوج. يقول لا، هو ده ما ده بتدعى الى غير ابيه، بتدعى الى غير ايه، الى غير ابيه، لكن نقول ده بالادب باب من اعتراف الجميل، لكن مش شرط نعرف الناس ما فيش نسب ولا غيره، يعني فيش نسب، هو يتباهى انك انت ممكن تكون انسان على خلق ودين فيقول هذا ابني، ابنه طبعا في التربيه، يعني ابنه في التربيه مش مقصود ان هو ابنه يعني حقيقه. وكذلك دائما يقول له يا بابا، يعني بيقولوش على اساس ان هو ده ابوه، ولكن ده من الادب او اعتاد على ذلك من الصغر، فما يشددش على نفسه. دخلت في الصلاه صلاه العصر والمغرب في التشهد الاخير، فهل اقرا في باقي الركعات بالفتح فقط؟ ودخلت في الصلاه صلاه العصر والمغرب في التشهد الاخير، فهل اقرا في باقي الركعات بالفتح فقط في كل ركعه، ولا ركعه ولا فتحه وسوره؟ انت دخلت في المغرب مثلا التشهد الاخير خلاص، انت هتطلع هتقوم بعد كده بعد ما تسلم الامام تجيب الثلاث ركعات، الركعه الاولى تقرا فاتحه بعدها يعني قراءه، والركعه الثانيه الفاتحه وقراءه سواء سوره او بعض الايات، والركعه الثالثه طبعا بالفاتحه. او ده كان التشهد الاخير في العصر وقمت للصلاة، فأنت تصلي أربع ركعات، يبقى نقول الأوليين بالفاتحة وبعض الآيات والأخرين بالفاتحة. أب توفي، هل أولاد يرثون؟ أولاد بقى ابني كده معناه، أب توفي هل أولاد مين يرثون في ميراث الحي؟ بعد ما بدأ به أبو توفي، الأولاد هذا الرجل يعني يرثون في ميراث دم الحي بعد وفاة أبيهم، يعني من ناحية شرعية بينظر، يعني من ناحية شرعية حننظر كده إن الجد لما توفي أو الجد توفي بعد كده، فبننظر يا ترى لهم أعمام، لو لهم أعمام ذكور حجبوهم بيحجبوهم، بل لهم أعمام ذكور بيحجبوا الأولاد دهية أساسا، يبقى الرجل نقول عنده مثلا ولدين ذكور وثلاث مثلا بنات، فتوفي احد الولدين في عهد ابي، توفي بعد كده الجد او الرجل الابن توفي ده ترك اولاد، الجد ده توفي فترك ابن وترك ثلاث مثلا بنات وترك اولاد ابن، فاولاد الابن دولت ليس لهم شيء لوجود الولد، يبقى اللي هو العم، فحجب ابناء الاخ اللي هو توفي، لكن لو هو اساسا الجد لما مات ساب بنات، البنات دي هيرثوا بالفرض، لو كانت واحده ترث ايه؟ نصف، لو كانت اثنين او اكثر يبقى الثلثين. الاب ده اللي هو الجد توفي له زوجه، الزوجه ترث ايه؟ الثمن، وجود الفرع التركه لسه يعني لم تستغرق بالكامل، يبقى على ذلك فلاولى رجل ذكر. اللي أول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبناء الذكور من هذا الابن الذي توفي في حال حياة أبيه هم دولة الحارث باقي التركة، حارث باقي التركة لو تبقت طبعا فضلة من التركة بعد أصحاب الفروض، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.